سؤال 27 كان مشي بسرعة 70 كيلومتر في الساعة أنا في الوضع المناسب من الطريق نعم الجواب واحد لا الجواب زوج